إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن سلامة الصدر وخلوه من الغشش والدخل وبراءة النفس من نزعة التشفي وحب الانتصار من المخطئ تلبية لرغبة النفس المنتشية في معالجة الخطأ بالقوة الضاربة لهي سمة المؤمن الصالح الهين اللين الذي لا غل فيه ولا حسد، إذ ما قيمة عيش المرء على هذه البسيطة وقلبه ملبد بحب الذات متفننا في الفضاضة والغضاضة والغلظة، يعزز من خلالها قسوة قلبه وضيق عطنه، فيصبح سيء الطبع سافل الهمة شره النفس يأنفه الناس عند كل مرصد. كثيرون هم الذين يبحثون عن مصادر العزة والفلاح مع كثرتها وتنوع ضروبها وقلة المؤنة في تحصيلها دون إجلاب بخيل ولا رجل، إنما ركابها شيء من قوة الإرادة وزم للنفس عن تجرع حظوظها المتمثلة في الأنانية. فطيب النفس وحسن الظن بالآخرين وقبول الاعتذار وإقالة العثرة وكظم الغيظ والعدل في النصف أو العقوبة، كلها معايير نقاء وصفاء وعلامات للنفس الراقية المتشبثة بهدي الإسلام الراقي في التعامل مع النفس ومع الآخرين. ومتى ما خرج الانتصار للنفس ممن أخطأ في حقها أو ظلمها عن تلك الصور والمعايير فإنه الولوج في دائرة حب الانتقام ولا شك. وإذا اصطبغت النفس بحب الانتقام ووقعت في أتونه فإن الغلظة والجبروت والبطش والإسراف والحيف هي العلامات البارزة التي تحكم شخصية المرء الذي سيشار إليه بالبنان على أنه رمز الظلم والنذالة والوحشية، لأن المعروف عن الانتقام أنه إنزال العقوبة مصحوبة بكراهية تصل إلى حد السخط والحقد والإسراف في العقوبة، الذي يفرزه جنون العظمة وحب القهر كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وكما جاء عن قوم عاد: فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. الانتقام يذكر غالبا في معرض الذم لكونه مقرونا بالقسوة والغلظة وموت الضمير، وعامة الناس لا يعرفون منه إلا هذا المعنى وعندما حضن الإسلام على العفو والتسامح وكظم الغيظ لم يرد لنا أن نكون ضعفاء ولا جبناء ولا أن يغرس في نفوسنا الذلة والهوان، كلا، فإنما أرشدنا إلى ذلكم ليبين لنا أن اللين والسماحة هما أفضل وسيلة لاستلال السخيمة من الكره، لاستلال السخيمة والكره من قلب من أساء إلينا. ولذا فإن الانتقام مع ما فيه من القسوة والجبروت فإنما هو علامة ضعف لا قوة، والضعف هنا يكمن في أن الغلظة والتشفي لهما السيطرة في قلب المنتقم على التسامح والاعتدال، فمن هنا صار المنتقم ضعيفا، لأن سجية الشر والحمق والهوى هي الغالبة أمام نزوته ورغبته، وهذا سبب الضعف لدى المنتقم، لأن التشفي طرف من العجز ليس بينه وبين الظالم إلا ستر رقيق وحجاب ضعيف. ولقد كان من أمجز سمات النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن رسالته إنما هي رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة والشفقة واللين التي أزهرت في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جعلته يتلقى الرحمة، هي ما جعلته يتلقى الثناء من العلي الأعلى من فوق سبع سماوات: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن هنا ندرك أن المنتقم كالأعمى لا يدرك ويحس إلا بنفسه. المنتقم ليس أهلا للعدل ولا للإنصاف، لأن همته في تحقيق هدفه وشفاء غيظه ليس إلا، فهو عدو عقله، لأنه يشين حسن الظفر فيقبح بالانتقام دون أن يتزين بالعفو أو القصد. المنتقم بليد الإحساس، قد تجرد من العاطفة، إذا استغضب زأر، وإذا زأر افترس، وإذا افترس أوجع، وإذا كان القتل يعد من أنكى جراحات الحياة، فإن الله جل وعلا قال فيه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. غير أن المنتقم من الناس لا يقف عند هذا الحد، ولن يدرك عقله ولبه قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذه الآية دلت على الانتصار من الظالم، لكنها في الوقت نفسه بينت أن العفو أخير وأفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن أراد أن يلج التقوى من أسهل أبوابها فليعمل بقول الله جل وعلا: وأن تعفو أقرب للتقوى. لقد ضرب الانتقام والتشفي بأطنابه في قلوب بعض الناس، وقد ظهر ذلك جليا في تعامل الأب مع ابنه أو أخيه، أو الزوج مع زوجته، فلربما ضربها أو حبسها أو علقها فلا هي زوجة ولا هي مطلقة، وأذاقها صنوف الهوان والذل والإيلام، كل ذلك انتقاما وبطشا وانتصارا لرجولة زائفة وقلب ملتاث. وقول مثل ذلكم في تعامل جار مع جاره، أو مدير مع موظفه، أو أسرة مع خادمها، أو ما شبه ذلكم من أمثلة تبلد الإحساس والدونية في التعامل مع الآخرين، بعيدا عن مبادئ الدين الحنيف والأخلاق الحميدة. وليت أمثال هؤلاء يدركون جيدا أن أفضل وسيلة للانتقام ممن أساءوا إليهم هي ألا يكونوا مثلهم في الإساءة، هي ألا يكونوا مثلهم في الإساءة، ليزدادوا حقارة لأنفسهم وامتهانا لسجاياهم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. والمعنى فكأنما تلقمهم الرماد الحار في أفواههم. وقد قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى: لأن أندم على العفو 20 مرة أحب إلي من أن أندم على العقوبة 1 واحدة. وقد جرت سنة الله أن من انتقم ممن هو دونه انتقم منه من هو فوقه، وسنة الله لا تحابي أحدا. ولأجل هذا عباد الله، فإن لذة العفو أطيب من لذة التشفي، وذلك أن لذة التشفي يلحقها ذم الندم، ولذة العفو يلحقها حمد العاقبة. وقد قال الله جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وهذا دليل على أن الانتقام يقبح على الكرام. ومن طبعه الانتقام فهو كالغيم الذي لا يرجى صحوه، يغضب من الجرم الخفي ولا يرضيه العذر الجلي، حتى إنه ليبصر الذنب ولو كان كسم الخياط، ويعمى عن الحسنات ولو كانت كجبال تهامة. له أذنان يسمع بإحداهما البهتان ويصم بالأخرى عن الاعتذار، وله يدان يبسط إحداهما للانتقام ويقبض الأخرى عن الحلم والصفح. مثله كمثل من قال الله عنه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهل يعي هذا أولئك الجبارون المنتقمون المسرفون الذين يسومون أقوامهم سوء العذاب فيذبحون أبناءهم ويرملون نساءهم وييتمون أطفالهم؟ أولئك الذين باعوا الضمير ونحروا الرحمة وأخذتهم العزة بالإثم، فعلوا في الأرض وجعلوا أهلها شيعا وقالوا مقولة فرعون الأول: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. غير أن المؤمنين الصابرين يرددون قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لله الأسماء الحسنى التي هي غاية في الحسن والجمال، ومنها الصفات العلى التي تليق بجلاله وعظيم سلطانه. فمن صفاته سبحانه وتعالى الانتقام الذي يقسم به ظهور الجبابرة بعد الإعذار والإنذار. فقد قرن انتقامه بعزته، فقال جل وعلا: إن الله عزيز ذو انتقام. وقال سبحانه: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. والانتقام في شريعتنا الغراء مذموم في الجملة، غير أن ثمة انتقاما محمودا شرعه الله لنا لإيجاد مبدأ التوازن بين المصالح والمفاسد، وعدم الإخلال بها عن منازلها التي أنيطت بها لتحقيق مصالح العباد ودرء مفاسدهم. وهذا الانتقام المحمود إنما يكون